الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 81 بعد 100 من اللقاءات المعروفة باسم اللقاء لقاء الباب المفتوح يتم فيه من خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 18 من شهر محرم عام 1949. نبتدئ هذا اللقاء كجاري العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل. وقد اخترنا أن نبدأ بالمفصل الذي يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، لأنه الذي يكثر سماعه عند العامة حتى يقرأه في السورة المفروضة. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون ولا تكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا. والخطاب هنا للمكذبين رسول صلى الله عليه وسلم استفهام أفمن هذا الحديث تعجيب من الآيات البينات أخبر عن من محمد رسول الله وعلى الله وسلم عذاب ما نال تعجبون أيها المكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم منكرا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجب الإيمان يعني في هذا الحديث هو القرآن، وكذا أمرنا بشراء هذا الحديث كان يتحدثون عن الله ولا تكون، يعني لا تكون في الحديث خشية وخوفا نابة إلى الله يعني. بل هم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله، أو من أقسى الناس قلوبا، لا تلين قلوبهم ولا يكون من خشية الله. وأنتم سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء لذلك، لأن منه من يسمع كلام الله عز وجل كما تعالى القرآن يتحملون قيل المعنى مع الغاتون. والصواب أن المرجع تتحملون بالخير يعتذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم، حيث قال تبارك وتعالى عن شوف وإني كما دعوته من تغفر حتى يرى الرسول واستكبر استكبارا فما كان في أول أمة كان في آخر أمة. وأنتم ساندون والمراد بالسجود هنا الصلوات كلها وليس الركن الخاص الذي هو السجود وليس أيضا التلاوة بل هو عام في كل الصلوات. واعبدوا هذا عام العبادات وخف الصلاة بالذكر وقدمها لأنها من العبادات البدنية بعد الشهادتين. وعلى هذا فيكون العطف في قوله واعبدوا على قوله واسجدوا من باب عطف ايش العام كما ان قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها من باب عطف الخاص على العام. انتهى الكلام الذي من الله به على هذه السورة سورة النجم. أسأل الله تعالى أن يفعلني وإياكم به. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة. البسملة آية مستقلة تفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة وهي أي البسملة متعلقة بالمحذوف يقدر فعلا مناسبا لما ابتدأ به. فإذا قلنا بسم الله على القراءة كان تقدير الكلام بسم الله أقرب. وإذا كنا نريد أن نأكل وقلنا بسم الله كان التقدير بسم الله آكل. وإذا كنا نريد أن نذبح شاة أو نحوها قلنا بسم الله أذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله أو قال بسم الله. إذن الجار المجرور في البسملة متعلق بالمحذوف يقدر فعلا لفما متأخرا لا متقدما مناسبا لما ابتدأ به. انتبه لهذا الكلام يقدر فعلا يعني لا لفما ومتأخرا لا متقدما ثالثا مناسب لما ابتدأ به. قلنا انه يقدر فعلا لان الاصل في العامل ان يكون فعلا ولذلك يعمل الفعل عمله بدون اي شرط. واما الاسماء فلا تعمل اعمالها الا بشروط. المصدر له شروط يعمل عمل الفعل بشروط اسم المفعول بشروط الصفه المشبهه. جميع الاوامر غير الفعل لا تعمل الا بشرط. الفعل يعمل بدون شرط. وقدرناه متأخرا تبركا بالبداءة بسم الله هذا واحد. وثانيا ليفيد الحصر أي أني أبتدئ أني أقرأ مثلا بسم الله لا بسم الله فنقدر العام مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله. ثانيا لإفادة لما ابتدأ به أنه أدل على المقصود. فمثلا لو أردت أن وقلنا بسم الله التقدير بسم الله أبتدئ أنك تريد أن تقرأ نعم لا يفهم أنك تريد أن تبتدئ لكن قلت بسم الله أقرأ فهم أنك تريد القراءة. لذلك قلنا انه يقدر فعلا مناسب. هل البسمله ايه من كتاب الله لا يقراها الجنود باعتبار انها قران لكن يقراها باعتبار انها ذكر. فلو اراد ان ياكل نقول وقال بسم الله الرحمن الرحيم فليس حراما عليه. لكن لو اراد القراءه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنود قلنا هذا حرام عليه.

بعيدة جدا، بعيدة قد تستغرق سنوات، انشق القمر بلحظة بأمر الله عز وجل، وتباعدت الزاوية بهذا بلحظة، لأن قريشا لم يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآية. وقد قال الله رد عليهم: قل إنما الآية عند الله أنا نذير مبين، أنزلنا عليك القرآن الكتاب إذا عليك، لكن هم كافرون لا معاندون لا يريدون الحق. جاءك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أنت تقول إنك رسول وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا، أرنا آية. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين لحظة، من يفك هذا الجسم العظيم إلا رب العالمين عز وجل، أراهم أجيال. لكن هل نفع؟ لا ما نفع. وقالوا سحرنا محمد، وبعضهم قال سحر القمر وأنكر. فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه؟ قالوا: يسألون المسافرين من كل وجه، يقتلون مكة فيقول: نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا. وهذا بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلا، أما البعيدون فقد لا يرون هذا، قد لا يرون هذا. ليش؟ للبعد. وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا في مكان آخر، أو يوجد غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية. ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر شقاق القمر شقاقا حسيا، لأنه لم يذكر في اليونان ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا. هذا ما ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر شق فعلا انشقاقا حسيا. ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه في طي سجل الكتب قادر على أن يشق القمر في أي شيء يعجزه، عجيب لا شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأثاث السماوية لا يمكن أن تتغير. يقول: الله أكبر، من الذي خلق الأثاث السماوية؟ أليس الله؟ بلى. إذن هو قادر على أن يكسرها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن انشقاق القمر انشقاق حسي انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيء. ولهذا قال: وإن يروا آية يعرض. آية نكرة عجيب وطلب ذلك في سياق الشر. إن يروا يعني أي آية يرون يعرضون عنها ولا يقبلون، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار بالسفاء. يعرض أي بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم: هذا سحر مستمر، هذا سحر. وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان. ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم؟ أنها تسحر حجاب، انقلب الواجب في نفسه يخيف من هول ما رأى. لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حجاب أو هي هي هي هي، لكن حسب نظره والرأي أنها حية. فهم يقولون هذا سحر، سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد عطاه فرقتين. ويقول سحر مستمر، مستمر قيل إن المعنى زائل ذاهب من مغضب الشيء إذا تجاوزه. يقول هذا سحر ولا يستقر ولا قرار له. وقيل مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من إمرار الشيء ودوام الشيء. وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قالوا كذبوا الكذب صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته واتبعوا أهواءهم، أي ما يريدون من الباطل أمر المسلم. الله كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار. فهؤلاء المتجدون قرارهم إيش؟ الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما تيسر أو بما تيسر من تفسير الآيات. ونبدأ الآن بالأسئلة من اليمين. لا ما يدخل هذا ما يستطيع. بالنسبة يا شيخ المصلي كيف يرد السلام؟ وهل الرد على سبيل الوجوب؟ السلام على المصلي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكن يسلمون عليه إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي، أو خاف أن يتكلم بالرد. يعني العامة لا يفهمون، أكثرهم لا يفهم، ربما إذا سلمت عليه قال عليك السلام فبطل الصلاة إذا كان عارما. فعلى كل حال نقول السلام على المصلي غير منكر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا خاف، لخاف إيش؟ التشويش أو إبطاء صلاة المسلم عليه، فلا يسلم. أما كيف يرد فلا يرد باللفظ وإنما يرد بالإشارة حتى يعرف المسلم أنه ثم ينصرف المسلم عليه حتى يسلم، حتى ينصرف من صلاته رد عليه باللفظ. وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة. وظاهر النصوص أن الرد واجب، لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة. لا هذا الجواب صحيح. أظن أشعر شوفين نعم اليمين. يا الشيخ بارك الله فيك، هل صحيح أن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وأولاده في البيت ولم يأمرهم بالصلاة أنه لا صلاة له؟ وبعضهم ينسب هذا إليك. ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح بالنسبة إلي وليس بصحيح بالنسبة للحكم الشرعي. لكن يجب عليهم يجبهم على خلق الصلاة لعشر سنين فأكثر، وأما صلاته فهي صحيحة ولا علاقة لصلاة بصلاة هؤلاء. إذا كان هذا الرجل يعتبر أن محله شرعي ومحله هنا كلاهما يعني وطن له، فإنه لا يقصر ولا يجب، يعني لا يترخص له السفر لا بالجمع ولا بالقصر ولا بنفسه بين ثلاثة أيام، لأنه لأن له منزلة منزل هناك ومنزل. أما إذا كان يعتبر وطنه ومقره الشرقية وجاء فإنه يجب علينا أن يدعها كان كل ما ضاقت على الإنسان الديون ذهب يتزوج. أنا كان رابعة وينقذ الدين ولا طلق الأولى وأخذ خامس إن شاء الله. لكن غير آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قل آمنا آمنا قل لن تؤمنوا لم يعني لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم لما يدخل الإيمان قلوب تطيع الله من أن يرج فيه الصواب أنها في غير المنافقين وأنها في قوم قال الله تعالى يقول أسلمنا أي عملنا بالإسلام ظاهرا ولما يدخل ما في قلوبكم يعني لكنه قريب ولهذا قال الله تعالى بل لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب منه وإن تطيعوا الله ورسوله يعني إذا أتيتم بشيء من الطاعة لم يلتكم أي ينقصكم من أعمالكم شيئا يجازيكم عليه وإن لم تقولوا أسلم حتى ولو لم يكن الإيمان أما الذي ليس بقلبه إيمان أفضل لا ما في قلب إيمان كان هذا المراد هذا صحيح أما إذا قلنا المنافقون اللي ما فيه بما أبد هذا ما ما ما عنده حمى لو فعل ما نعم نعم نعم ينفع فما يكون عمل الصلاة في قوي إيمان هو الشيخ يسأل السائل يقول إفراد حج حج مع ولديه فرد من الأفراد مفردا حج مع ولديه يعني المفرد. شخص إيه شخص مع ولديه والده وأمه وأبوه حج مفردا واتجهوا إلى عرفات في البداية مباشرة وباتوا في مزدلفة ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه بين مع الوداع لعدل والديه ثم حلق ثم تحللوا جمرة الجمرات يوم العيد لا شيء فيها لا شيء عليه لا شيء فيها يعني إذا أحرم الروض بالإفراد أو وخرج إلى عرفة ووقف بها ثم بمزدلفة قدم إلى منى ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج وأخر الطواف إلى عند السفر فلا حرج فتتحلل هو يتحلل بالرمي والحلق أو تحلل قبل الرمي لا لا تحلل قبل الرمي إذا كان جاهلا لا الجاهل الجاهل معلش بعده ولا يعلم هل بلغ النصاب أم لا فهو يقول هي تقريبا نصاب أو أقل من النصاب ولا يعلم وكان يعطي من النخل قريبا من نصف بنية الصدقة ولم ينوي الزكاة فماذا عليه لا شيء يعني ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء يعني من شلف وجوب الزكاة ما علم ما شيء يعني يقول ما أدري هو أطلع قليل ولا أقول لك كذا ما أدري شيء فضيلة الشيخ الله يهديك تبرك غسل المتيئة هل يكفي عن الوضوء ولم يكفي فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء وهل لابد من النية التبرد ليس عبادة وليس طاعة فإذا اغتسل التبرد لم يسأل عن الوضوء الذي يسأل عن الوضوء هو الغسل أو غسل المرأة من الحيض والنفاس لأنه عن حدث وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام فإنه لا يبدع منه وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يبدع منه لا يبدع عن الوضوء إلا الغسل الذي نعم لا غسل حلف إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم ارفعوا الوضوء نعم لا ما تتمرسل ما تتمرسل حتى لو كنت راجع إلا إذا امتعت الأسئلة فلا بأس نعم الجلوس للعزاء صرح كثير من العلماء انه بدعة وصرح بعض العلماء كأصحاب الإمام احمد رحمه الله الى انه مكروه بانه مكروه لانه ليس معروفا في عهد الصحابة ولانه ينبئ عن نوع من الجزع والسخط كأن هذا يقول للناس يا ايها الناس اني مصاب عزون وواجب الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى ولا يمكن أن يتعدى الإنسان ما حدد له ويغلق بابه أما بالنسبة للذهاب إليه فإن كان الإنسان من الأقارب الذين يرون أن عدم المجيء إليهم قطيعة رحم فاذهب إليهم وعزهم وانصرف لا تجلس